الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وأشرف العالمين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأثني ثناء كاملا وعطرا على الله عز وجل أن مكننا إلى أن ننتهي من هذا الكتاب المبارك، وما كان لنا أن ننتهي منه وأن نهتدي إلا أن يشاء الله ربنا. فهو سبحانه وتعالى أهل لكل ثناء وكل حمد وشكران، ولا يشكر الله إلا إذا شكر الناس. ولا بد أن أذكر بالتحية والشكر والعرفان فضيلة الدكتور الوالد الشيخ علي جمعة حفظه الله تعالى، فهو الذي بذر فينا هذه البذرة ونماها وسقاها ورعاها وأولاها عنايته المباشرة وغير المباشرة. فهو الذي بدأ حلقته المباركة في الأزهر الشريف وأحيا بذلك سنة الأولين التي كادت أن تندرس أو اندرست بالفعل. هو الذي أقام الحوزة الأزهرية في عام 96 من القرن الماضي، وبذلك أعاد للأزهر مجده مرة أخرى، وأعاد للمذهب الشافعي مجده وانتشاره وذيوعه وشيوعه في مصر مرة أخرى. وهو الذي أقام كثيرا من الطلاب لإعادة درسه ونشر علمه والوصل بينه وبين الطلبة. فكانت هذه الحلقة المباركة التي عمرتموها وكنتم سبب نجاحها كانت ثمرة لبذله، فالشكر بعد الله تعالى موصولا له. ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله ويكثر خيره، وأن يكثر من المجددين الذين يحيون هذه الأمة، فما أحوج هذه الأمة في هذه اللحظة إلى أمثال هؤلاء الرجال. فاعرفوا فضلهم واحفظوا لهم معروفهم وثبتوا قلوبكم على حبهم، فلولاهم ما بقيت للأمة قائمة ولا قامت لها قائمة. العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النقطة التالية، وهي أني بعد ذلك أثني عليكم أنتم الذين ساعدتموني على إنجاح هذه المهمة، وأنتم الذين أفدتموني وشجعتموني على القيام بما وفقنا الله تعالى إليه، وكنتم نعم الطلاب، كنتم ناصحين مؤدبين مذاكرين، فاستفدت منكم قبل أن تستفيدوا مني. والجوائز التي توزع الآن في الحقيقة هي مجرد رموز، ولا تعني أبدا أن من سيأخذ جائزة متأخرة أنه أدنى حاشا من الذي سيأخذ جائزة متقدمة، أبدا. حقيقة أنا لا أجاملكم، كلكم تستحقون الخير، وهي مجرد تسديد وتقريب، مجرد محاولة للتشجيع وللتقديم وللإكمال، إكمال المسيرة. لا ندري من منا سيبقى إلى قابل العام القابل، من منا سيلحق بحلقة أخرى، لا ندري، ولكن النية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النية. فأوصيكم بتحسين النيات والاستغفار عما فات وحسن الظن برب الأرض والسماوات. فالله تعالى يبلغنا وإياكم، كلكم قادرون على أن تكونوا أفضل من هؤلاء العلماء الذين نترحم عليهم الآن وندعو لهم بالحفظ الآن، كلكم قادرون على ذلك بالله عز وجل. فالذي خلق الشافعية وخلق الشيخ زكريا الأنصاري وخلق الشيخ الباجوري وعلم الشيخ العقوري ووفق الشيخ علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قادر أن يصنع منكم ومن ذرياتكم من يعيد الأمة مجدها. فلا تقللوا من مواهبكم ولا تقللوا من قدراتكم، ولكن تواضعوا وتواصلوا وادأبوا وأحب الله تعالى وأحب رسوله وأحب العلماء وأحب المسلمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنبدأ في توزيع الجوائز التي أكرر أنها مجرد رموز ومحبة لا أكثر. فلعل الذي يعني ساعد في هذه الرموز أو ساعد في تقديم شخص على شخص بداية حضوره دروسا كثيرة أو مواظبة على دروس كثيرة، المراجعة، الأسئلة، المذاكرة مع الأستاذ ومع الطلبة، والأدب وغير ذلك. فجملة عناصر تجمعت نرجو أن تكون هي التي سببت ذلك، وفي النهاية هي جهود بشرية، يعني هذا مقياس بشري لا يعني أبدا مقداركم عند الله تعالى، فمقداركم إن شاء الله تعالى نحسبه عظيما. نرشح للجائزة الأولى أخانا الشيخ عبد المنعم حسن الطوخي. الشيخ مصطفى لو سمحت تفضل يا فندم. تفسير ابن عطية. الجائزة الثانية أخونا الكريم خلدون تاج الدين لطفي من تايلاند. تفضل. أخونا خلدون معنا. الشيخ خلدون شرح الكوكب الساطع لو سمحت. الشيخ محمد أخونا الشيخ محمد جاد دندراوي معنا. الضوء اللامع لو سمحت. أخونا الشيخ سامح رشاد حلة الأولياء. أخونا الشيخ حسام رشاد. الأستاذة حلمة رشيدة معنا أم مريم. تفسير مقاتل. أستاذة حلمة معنا. أستاذ أخونا الشيخ علي ابن سيد مختصر التبيين الشيخ مصطفى. مختصر التبيين للشيخ علي لو سمحت. هذا الدرس المبارك بدأ في تقريبا سنة 2002 من الميلاد يعني، والحمد لله الله تعالى وفقنا للاستمرار فيه يعني باستثناء العيد والرمضان. فيعني بقاء الإخوان والأخوات هذه المدة الطويلة مقدر، فمنهم ومنهن من واظب مواظبة تامة لا تكاد تنقطع إلا للأعذار، فهذا مقدر لا شك في الدرس. فالمواظبة والدأب جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. الأستاذ عمر. نعم. نوادر الأصول لو سمحت. الأستاذ رمضان. أعطيه الزكاة لو سمحت. أعطيه الزكاة. الزكاة والشيخ رمضان. عمر ورمضان. الأخت حبيبة أستاذة حبيبة موجودة معنا. تفسير ابن العربي لو سمحت. الأستاذ رسلان أخونا الشيخ رسلان من تايلاند. المفصل يا شيخ مصطفى لو سمحت. الشيخ رسلان معنا. طب نحجز له نسخته. من إندونيسيا أخونا أوتيا. عذرني إن كنت أخطأت في الاسم يعني. أوتيا ابن نور الدين. تفضل. الجواب الصحيح. أستاذ أحمد من ماليزيا. أحمد مشري ابن فودة معنا. الزكاة لو تكرمت. الأستاذ أخونا الشيخ محمد حنيف من ماليزيا معنا. إغاثة الأمة. الأستاذ أخونا سليمان من تايلاند. سليمان ابن عبد الكريم معنا. تاريخ التراث العربي. الشيخ علي، أخونا الشيخ علي ابن محمد ابن علي ابن محفوظ، تاريخ التراث العربي، أخونا الشيخ شوقي ابن إبراهيم من ماليزيا، تاريخ التراث العربي، الأستاذ حمزة معانا، حمزة من روسيا، تعريفات للجرجان يا سمحت يا شيخ مصطفى، التعريفات للشيخ حمزة، أخونا الشيخ محمد نصر الدين أحمد من ماليزيا معنا، تفضل، كتاب الإسلام لسعيد حوا، أستاذ أحمد كمال بن منصور من ماليزيا معنا، تفضل، كتاب الله لسعيد حوا، أخونا مالكي من تايلاند، سنن الدارمي لو سمحت، أخونا مسلم من روسيا الدارمي، أخونا أرسلان معنا الدارمي لو تكرمت، هناك شخص من إخواننا وأحبابنا كان في عمرة الآن فنحتفظ له بنسخته الشيخ سعد البنبي معجم غريب القرآن، أخونا أحمد فكري موجود فارس معجم غريب القرآن، أخونا محمد ثابت من تايلاند شرح أسماء الحسنى، شرح الأسماء الحسنى شيخ مصطفى لو سمحت، أخونا مختار ابن جامع إسماعيل من تايلاند حديث القدسية، الأستاذ أسامة تفضل حديث القدسية، الأستاذة مروة معنا، أستاذة مروة معنا، طيب نحتفظ لها بمسند الشافعي الأستاذة مروة لو سمحت، من ماليزيا أخونا محمد جرول ابن عثمان موجود معنا، محمد جرول موجود، احتفظ له لو سمحت بالمستخلص في تزكية الأنفس، أخونا عبد الرحمن خلف عطية عاشور من الفيوم فقه على المذاهب مجلد العبادات، أخونا محمد فكري من ماليزيا ابن محمد صوفي معنا، لو سمحت احتفظ له بنهاية الاغتباط، نهاية الاغتباط، مصطفى عبد الله احتفظ لنفسك بمجموعة الحديث، مصطفى عبد الله مجموعة الحديث، طارق حجاب معنا احتفظ لطارق حجاب بحقائق عن التصوف، شيماء هنا، شيماء بنت أشرف الإنباء بأخبار الأنبياء، إنباء بأنباء الأنبياء، الأستاذة نجاح إرشاد الطالبين، إرشاد الطالبين لو سمحت أستاذة نجاح، خلاص احتفظ لها بالنسخة، الأستاذ محمد شمس الدين بن أبي بكر أو ابن أبي بكر تايلاند معنا، طيب إرشاد الراغبين، الأستاذ مصطفى من تايلاند مصطفى غسق روضة المحبين احتفظ له بروضة المحبين، الداء والدواء الأستاذ محمد زاكي محمود شافعي من تايلاند احتفظ له بالداء والدواء لو سمحت، الأستاذ من ماليزيا أزهار ابن زيف طيب احتفظ له بتلبيس إبليس، الأستاذة داليا معانا، داليا أعطيها الزكاة لو تكرمت، الأستاذ أرول ابن سماعي من تايلاند إن كان الاسم صحيحا، أرول أنت الزكاة لو تكرمت، الأستاذ فكري عبد القادر من تايلاند الزكاة يا شيخ مصطفى، أستاذ عادل عطية محمد الزكاة لو تكرمت. من ماليزيا فلان محمد عبد الحي ني إدريس. ني محمد عبد الحي ني إدريس، هكذا أنطق صحيحا؟ طيب الزكاة لو تكرمت. طيب الآن بقية الطلبة الذين لم يأخذوا، والطالبات ممن كانوا يحضرون الدرس كلهم سيأخذون الجوائز، لهم جوائز عندي، ولكن هذه الأسماء بسبب أن أمس استكتبناكم فلم تكونوا حاضرين، فبعد الإذن الشيخ مصطفى هنعطي بقية الطلاب ممن كانوا يحضرون ولم يسجلوا أسماءهم عندي نعطيهم الجوائز. معنا إجازات أو كل شهادات سنوزعها على الأخوة والأخوات، فيها السند الذي سمعتموه الآن من فضيلة الدكتور علي هو السند العام، وأنا لم أكتب السند الخاص الذي أتحفنا به الآن، وهو روايته عن الشيخ محمد زكي الدين، عن الشيخ العقولي، عن البرهان، فهذا لم أكتبه، يمكنك أن تكتبه. سنوزع عليكم الإجازات أو الشهادات، ومكان اسم حضرتك أو حضرتك فارغ، وأنا تعمدت ذلك حتى تكتبه أنت باللون الذي تحبه بالخط الذي تحبه، يعني الإجازة أو الشهادة كاملة السند، ويبقى فقط بتوقيع الفقير يبقى فقط محل اسمك أو اسمك، فلو سمحت اكتب اسمك أو اسمك بالطريقة التي تحبها بالخط الذي تحبه باللون الذي تحبه. طيب الآن سأوزع عليكم الشهادات ونسمع كلمة فضيلة الشيخ عمرو لأنه تكرم علينا وتواضع وشرفنا وحضرنا، فنسمع كلمته وبهدوء سأوزع عليكم الشهادات. بسم الله. واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر موصوف وبالإحسان معروف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداؤك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، قد لامني فيه العذول ولو درى، نعم الغرام به لكان مساعدي، يا رب صل على الحبيب المصطفى واجعله شافعنا بفضلك في غدي، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من أعظم ما أكرم به هذه الأمة أن أبقى ما يطيب بها خاطر هذه الأمة على فراق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تحققت معاني المحبة في قلوبهم ليذوبون شوقا ويذوبون حنينا وتحنانا إلى ذلك الإنسان الأكمل، إلى ذلك البرهان الرباني الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليكون محل تجليات جمال الله سبحانه وتعالى في الكون. إن النبي صلى الله عليه وسلم لهو المحل الأكمل لتجلي جمال الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف ما وضعه الله سبحانه وتعالى من رحمة في الكون فانظر إلى من كان رحمة للعالمين. إذا أردت أن تنظر إلى موطن صدق العلم ويقينه وحقيقته فانظر إلى من قال فيه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا أردت أن تنظر في تمام الود وتمام الصفاء فانظر إلى من قال عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أنا منكم مثل الوالد للولد إن النبي صلى الله عليه وسلم لبرهان تجلي الله سبحانه وتعالى على الخلق بجماله. فاللهم الحمد لله على نعمتك وعلى فضلك أن أكرمتنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان المتحققون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقون مفارقته، وكيف نطيق مفارقته صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي اشتاق إلينا؟ يا رسول الله، لقد ألهبت قلوبنا شوقا إليك لما اشتقت إلينا، فإنا نشهدك يا رسول الله ونحن في هذا المكان الأكمل وفي هذا الموطن الأشرف بأننا نشتاق إليك ونبادلك شوقا بشوق، فإنا يا رسول الله مشتاقون إليك. وإني لأشعر وأنا أتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشعر بأن حنينا ينفني إلى ذلك الجناب الأعظم، وما يسليني بذلك إلا ما أتكلم عنه الآن. إن الله جعل تسلية عظمى لأمة محمد على مفارقته، إذ جعل الله سبحانه وتعالى نسب النبي باق فينا، جعل النسب باقيا فينا حسا ببقاء آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا ببقاء نسبه المعنوي الذي يتحقق في سادتنا العلماء. فالحمد لله الذي سلانا ببقاء آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وسلانا ببقاء العلماء. فاللهم نحمدك حمدا عظيما جليلا يليق بجلال وجهك يا ربنا، على أن أكرمتنا ببقاء نسب الحبيب صلى الله عليه وسلم حسا ومعنا. ثم إني لأشهد بأنني ما زلت أحب ذلك الرجل الذي أقامه الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين، وما زلت أتصاغر كلما رأيت ما يفعله من أجل نصرة هذا الدين، إنه الإمام العلامة سيدي وشيخي ورائدي ومرشدي سيدي فضيلة الدكتور علي جمعة، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر ما رأيته متحققا فيه لما لقب بنور الدين. إني أراه نورا للدين يسطع سطوعا لا ينكره إلا أعمى، ولا ينكره إلا أعمى البصيرة. إني أرى نوره ما زال الله سبحانه وتعالى يعظمه حتى يصل الآخر بالأول ويصل المحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم بحق حبيبك المصطفى، اللهم بحق جنابه الأكرم ونوره الأبهى، أبقه لهذه الأمة زخرا ونورا. وإن من عظيم ما حصلته في دنياي وصحبتي وأخوتي وتلمذتي وقربي من أخي الأكبر وشيخي فضيلة الشيخ عماد، الذي ما زال يعلمنا بجميل أخلاقه وصفي وده ورقي معانيه التي يحمله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي بركته وأن ينشر علمه وأن يرفعه في الدنيا والآخرة. إنما بذره فيكم الشيخ عماد لن تدركون أنواره وأسراره إلا في ساعات صفاء تنظرون فيها. كم فتح لكم بابا من أبواب الخير ومن أبواب الوصل بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كم شرع لكم نافذة تطلون بها على مواطن أنوار ومفاتح أسرار. ستعرفون غدا عندما تروا الناس ليس لهم مؤنة وأنتم لكم زاد، ستعرفون غدا عندما تلتذون بما لا يلتذ به غيركم. إن الإنسان إذا أدرك لذة واحدة يذوقها من لذات العلم لطار باله وذهب خياله ولم يبق له عقل. إذا أدرك حقيقة أن هذه اللذة تصله بجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقطع لهم مسافات ويباشر من لم يره ومن أسعد الدنيا بأنوارهم. إنك في هذا العلم تتصل وتقطع المسافات بغير جناح، إنك يا عبد الله تطير بجناح من الأوراق. أرأيت طائرا يطير بجناح من الأوراق؟ إن هذه الكتب لتقطع المسافات حتى تلسم أفواهنا أعتاب أناس ما كنا لنقدر أن نكون في حضرتهم. وهذا مسلك العلماء. إني لأتذكر دائما هيبة العالم ومكانته من قصة تروى عن الإمام النووي. لما زار الإمام النووي مصر قبيل وفاته، وصل إلى مصر، وأنا أتكلم لأننا في حضرة الإمام الشافعي، فوجدوه وقف عند السيدة عائشة، وأنتم تعرفون كم تبعد السيدة عائشة بنت الحسن الأنور عن مكاننا هذا، ثم قال: السلام عليك يا إمام. قالوا: على من تسلم؟ ليس عندنا أئمة في هذا المكان. قال: أسلم على الإمام الشافعي. قالوا: تسلم على الإمام الشافعي من ها هنا؟ المسافة تكاد أن تصل إلى 2 كيلومتر بيننا وبين مقام السيدة عائشة. فماذا كان رد الإمام؟ قال: والله لو كان الشافعي حيا ما استطعت أن أتقدم عن مقامي هذا، لا يستطيع لمعرفته حقيقة معنى العلم أن يتقدم عن مقامي هذا لو كان الإمام الشافعي جالسا بيننا الآن. هكذا كانوا يعرفون مقدار العلم. فلما كان هذا حال الإمام النووي، حال الإمام النووي مع إمامه، عاد أدراكه إلى الشام، فمات من يومه عندما عاد إلى الشام، مات في بلده. فعلم الإمام السبكي أن الإمام النووي كان في مصر، فطار وراءه ليلحقه فلم يدركه، وأدركه بعد يومين من جنازته، فصار يبكي، ثم سألهم أن يدلوه على المكان الذي كان يدرس فيه في دار الحديث، ثم ذهب وظل يضع خده على المكان الذي كان يجلس فيه الإمام النووي ويقول: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها آف وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا وطئه قدم النواوي. هكذا كانوا يعيشون العلم، هكذا كانوا يحبونه. ولم يكن عجيبا أن يقول شاعرهم: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لأرق الرمل عن أوراقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ إن الليالي لشهود على ماذا كانوا يصنعون هؤلاء. إن هذه الأمة ما زالت تتحصن بجنب إمام لم يلتصق بالأرض سنين. إن الإمام النووي لما علم أن الأمة تضرب في مقتل عندما تضرب في علمها، عندما تضرب في عقلها، ظل سنين لا ينام، لا يقدر على النوم من شدة حمله للهم، فكان إذا غالبه النوم نام على الكتاب بين ركبتين. وكان من عجيب أمره رضي الله عنه أنه إذا أراد الأكل نادى على أمه: يا أمي أحضر لي الطعام، فتحضر له الطعام وتنادي عليه: هذا هو الطعام يا ولدي، هذا هو الطعام، فلا فتطعمه في فمه حتى إذا انتهى. قال: يا أمي أين الطعام؟ قالت: يا ولدي لقد أطعمتك، قال أطعمتيني؟ تقول نعم. قال إذن الحمد لله. كان الذي يشغله هو الذكر بعد الطعام، فلذا لما كتب الأذكار بقيت الأذكار، لأنه عندما كان يحيى كان يحيى بالأذكار. إن علمكم يهتف بعملكم، فإذا أجابه العمل بقي كل واحد منكم موصولا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وانشغل عن لذات الدنيا ورقى. إن يا عبد الله كل جملة تقرأها في كتاب تحكي أياما وسنين، تحكي ليالي سهر فيها الرجل لا لشيء إلا ليحذف حرفا أو أن يضع حرف. إن كلمة لا التي تسقط في بعض الطبعات كم أدمت قدما، ظلت ساهرة ليلا طويلا تناجي ربها أن يرشدها الصواب. فهل ناديت ربك وهل استعنت بربك لكي تصل إلى الصواب؟ آخر ما أقوله لكم، لا بد لكم من آلات أربعة لكي تستمرون في طلب العلم. فآلات العلم أربعة: شيخ فتاح، وعقل رجاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. هذه هي الرشدة، وهذه هي النصيحة التي أنصحكم بها. لا تجلس إلى شيخ إلا وتنظر فواتحه وأنواره وأسراره، لا تكن غافلا، فإن الله سبحانه وتعالى ما أقام عالما في مجلس ونشر علمه إلا وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون محلا لنظره سبحانه وتعالى. فعندما تنظر إلى شيخك أنت تنظر إلى محل فتح الله، فعليك بالشيخ الفتاح. ثم إياك كما قال سيد الشيخ عماد، إياك أن تضيع نفسك، إياك أن تضيع نفسك، أن يفتح الله عليك ثم ترد على الله هيبته. إن الذي يضيع مواهبه فلينظر إلى لفظ المواهب، فإنما يضيع عطية الله. فلا تشغل نفسك يا عبد الله إلا بما ينفعك. فاللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك أن ترشدنا إلى ما ينفعنا، ونسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن تبصرهم بالخير وتوفقهم إلى فعله. اللهم إنا نعلم أنك في غنى عن عذابنا، ونحن مضطرون إلى رحمتك، وأنت قلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فنحن ندعوك أن تنزل علينا من سحائب رحمتك. يا ربنا طيب قلوبنا بالقرب منك، ولا تعذبنا يا ربنا بالبعد عنك. اللهم صلنا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صلة لا تنقطع. اللهم صلنا ولا تقطعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم أعطنا ولا تمنعنا. يا ربنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تشرق قلوبنا بمحبتك. اللهم نور قلوبنا بمحبتك. اللهم صفنا يا ربنا بالرضا عنك، وصفنا يا ربنا بالرضا بقضائك، وصفنا يا ربنا بالرضا بعطاياك. يا ربنا رضينا فرضنا، يا ربنا رضينا فرضنا. اللهم إنا رضينا بك ربا، ورضينا بحبيبك رسولا، فرضنا يا ربنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. يا ربنا إنك طمعتنا فيك لما سميت نفسك بالكريم، فإنا طامعون في رحمتك، وطامعون في قربك، وطامعون في فردوسك. فيا ربنا لا تردنا بعد أن عودتنا على العطايا. اللهم أعطنا عطاء من لا يخشى الفاقة. اللهم أعطنا يا ربنا عطاء واسعا فيغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل قلوبنا منازل للأنوار، وأن تجعل قلوبنا مفاتح للأسرار، وأن تلحقنا بالنبي المختار، وأن تجعلنا في زمرته زمرة الأبرار. اللهم جئنا تائبين لائذين معترفين مقرين بذنوبنا، فألحقنا يا ربنا بالصالحين الأبرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الهادي الأمين. الحقيقة لا أجد الكلمات التي أشكر بها أخي دكتور عمرو، وقد أتحفنا بما لم أكن أتوقعه. في الحقيقة كل هذا اليوم المبارك أنا لم أكن أتوقعه، من هذه من بركاتكم، من بركة طلب العلم، يعني حضور فضيلة المفتي وحضورنا إلى هذا المكان المبارك الجميل، وحضور العلماء والمشايخ والأفاضل وطلبة العلم، كله من بركاتكم ومن دأبكم. وهذه عاجل بشرى المؤمن، يعني لا أزكيكم على الله تعالى، ولكنها يعني أحتسبها عند الله أن تكون عاجل بشرانا، ودعوة إلى المزيد وإلى الدأب والصبر حتى نلقى الله تعالى. يبقى أن ننبه على من لم يأخذ من الحاضرين أو من الغائبين الإجازات أو الشهادات، ممن كانوا يحضرون الدرس أو يحضرون الدرس، أن يأتوا إلي ويأخذوا نصيبهم وحقهم. ندعو، يعني لا أستطيع أن أزيد على ما أو أزيد على ما قاله المشايخ، لكن يعني من باب تحلة القسم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج، تنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، رب زدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شيارنا، اجمع كلمتنا على ما ومن تحب وترضى. اللهم عجل فرجك وعافيتك ونصرك للمؤمنين في كل مكان. اللهم عجل فرجك للأسرى والأيام والمبتلين بالكفار في غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان وفي كل مكان. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واجب دعاءنا واغفر ذنبنا، وتول أمرنا وارحم مسكنتنا، عجل فرجنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا، أو يكون أحد منا بك مغرورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حج هذا العام، وبلغنا رمضان وأصلحنا فيه. اللهم طوع قلوبنا وجوارحنا وألسنتنا لذكرك وخدمتك يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك وبالقرآن، ارزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن والشهادة على كلمة القرآن، اللهم ارزقنا حسن الدعوة إليك وأن نحببك إلى الناس ونحبب الناس إليك، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ثبت العلم في قلوبنا ارزقنا العمل به يا رب العالمين، ارزقنا الفهم والعلم والعمل، اللهم ارزقنا الإيمان والإسلام، اللهم ارزقنا الإحسان، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، خشيتك في السر والعلم، اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق، اللهم اسلك بنا سبيل المحسنين يا رب العالمين، اللهم اهدنا إلى أقوى طريق، واجمعنا على ما تحب وترضى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، اجمع كلمة الأمة يا رب العالمين، ولم شملها ولم شعثها، واخلفها في نبيها وفي علمائها وأنت خير الخالفين، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اجز عنا مشايخنا ووالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا خير الجزاء، واقض عنا ديون من أسأنا إليه يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه ولسائر المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا ولأمواتنا ولسائر أموات المسلمين، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أرجو ألا نجفو علماءنا هذا المكان المبارك وهذا الضريح المبارك، كثير من الحاضرين وأنا منهم يقل زيارته لهم، فلا تقللوا زيارتكم لعلمائنا وأوليائنا ومشايخنا، لا يصح أن نكون مصريين أو حتى على الأقل نقيم في مصر ثم لا نزور هؤلاء الأولياء والعلماء، حقهم علينا كبير، زيارتكم لهم يدل على حبكم للعلم وللأولياء والعكس بالعكس، فنرجو أن لا نجفو هؤلاء العلماء. ووكيع شيخ الإمام الشافعي عند محطة الحافلات، محطة الأتوبيس هنا، الشيخ وكيع والشيخ زكريا الأنصاري وغيرهم مدفونون مع مولانا الشيخ الشافعي، فمن العيب ومن غير اللائق أن يكون بيننا هؤلاء الأولياء والعلماء ثم لا نزورهم، هم أولى، نحن أولى بهم من أمهاتنا وآبائنا، نرجو أن لا نجفوهم وأن نعتني بزيارتهم، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.